فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل إما كسبت وهم لا يظلمون قل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير Thank you. Thank you. Yeah. No. إِنَّ اللَّهَ Oh, تذكرك ننسى وإني سميتها مريم فلما عبرتها وَا All right. ذلك من أنبار إذا عم خبر الصوت المحلية إدارة محلات سمكة بالمنصورة تليفون 23 19